ومن أجل ذلك نحن كنا وفي آخر حياتنا وبعد الدراسة هذه المدينة الطويلة في الكتاب والسنة أنه لا يجوز العمل بجزء من أجزاء النص العام إذا لم يجري العمل من السلف الصالح بهذا الجزء العام. قال هذه يعني لا يستطيع عالم أن يخالفها إطلاقا. نص عام يتضمن أجزاء كثيرة، جزء من هذه الأجزاء، وهذا مثال ما نحن فيه، جزء من هذه الأجزاء هو صحيح إكرام لكن لم يفعله السلف الصالح، إذن هذا مش داخل في هذا النص العام. يعرف لعالمنا حقه السجود له؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه هذا ليس من حقه. ما هو الدليل؟ عمل السلف. انزل بالركوع ليس من مما ينبغي ان يعرف الان. لماذا؟ لانه السلف ما فعلوا. اخيرا القيام، هل كانوا يقومون؟ قالوا لا. اذن لا ينبغي ان نغتر بنصوص عامه الا بعد دراستها من كل اجزائها.